دار الزمن وين الصدق الطيبين صار الصدق ويا الكذب متخاوين ريت الآه تشيل الحزن اللي بصدري ريت الآه تشيل الحزن اللي يا دنيا قاسية عالحزن راسية فاكراني ولا لساكي ناسية انا اللي ياما عشت في ملام ولا شفت فرحة ولا ابتسامة ما تصدقوش كل الوشوش وتكدبوني يا ما ناس كتير دخلت حياتي وجرحوني قلبي اللي كان جوه حنان ما بقاش يسامح وان قلت اللي انا شفته مش هتصدقوني انا اللي ياما بكيت محدش حس بيا جرحي كتر الأسية بكت عيناي من جهة طبطة في يوم عليا سكة ومشيتها من يوم ما جيتها أولها جرحي وهمي نيتها يا دنيا ما تفكريش الجرح سهل ومش بيوجع احنا اديناهم قلبنا وراحوا سابونا واحنا في زمن فيه الرحمة ما بقاش بيرجع كل اللي غاب وانسى جرحه وألامه اللي بيجيب دمارة وراحة راح يسيبينا بعد دمعي في عيناي حتى اللي مني ما بكاش علي وحيد وقلبي شايل معبي ومداري جرحه علشاني